والاستفهام في قوله أيشركون استفهام إنكاري فيه إبطال لهذه الحال المزرية، حال المشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن المشرك اتخذ مع الله تبارك وتعالى شريكا ما لا يخلق شيئا، ما لا يخلق شيئا، وهم يخلقون أي مخلوقون مربوبون ولا يخلق شيئا، لا يملك خلق أي شيء ولو كان من أقل الأشياء وأحقر الأشياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فهذه الأشياء المتخذة من دون الله تدعى وترجى وتسأل ويصرف لها أنواع من العبادة، حقيقتها كما ذكر الله عز وجل لا تخلق شيئا، وشيئا جاءت في هذا السياق نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي أي شيء كان ولو قليلا، مثل ما في الآية التي تقدمت: ولو ذبابا ما يخلقون شيئا. فهم عاجزون ولا يملكون شيئا أيضا، فهم فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وهذا كما أشرت سابقا جاء في سياق براهين التوحيد ودلائله. فهم فقراء لا يملكون شيئا، وعاجزون ومخلوقون، وليس فيهم أي صفة يستحقون بها شيء من العبادة. وهذا البرهان الذي ذكر في هذه الترجمة برهان واضح جدا في إبطال الشرك، بل هو من أوضح ما يكون. فمما يبطل به الشرك أخذا من هذه الآية إظهار عجز الآلهة المتخذة من دون الله، عجز الآلهة المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى، وأن جميع ما يتخذ ندا مع الله فهو مخلوق لا يملك شيئا، عاجز لا يقدر على شيء، فقير لا يملك شيئا، لا يملك لنفسه دفعا ولا نصرا، فضلا من أن يملك لغيره شيء من ذلك. فهذا برهان عظيم جدا في إبطال الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته. فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره، أي أن براهينه كثيرة جدا وعديدة. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن الأمر كلما كانت حاجة الناس إليه أكثر كانت وسائله وطرائق تحصيله ونيله أكثر. اعتبر في هذا الباب بأمور ثلاثة: الهواء والماء والطعام. اعتبر في هذا الباب في أمور ثلاثة: الهواء والماء والطعام. أي هذه الثلاثة، أي هذه الثلاثة الحاجة إليه أشد؟ الهواء. ولهذا تجد الهواء الذي لو انحبس قليلا عن الإنسان مات، تجده معه في كل ما مكان يتنقل الهواء معه. ثم تأتي من بعد الحاجة إلى الهواء الحاجة إلى الماء، فتجد توفر الماء أكثر من توفر الطعام. فكلما كانت الحاجة للشيء أكثر كانت الوسائل وسائل تحصيله أكثر من غيره. وحاجة العبد إلى التوحيد أعظم من حاجته إلى الهواء والماء والطعام، وحاجة العبد إلى التوحيد أعظم من حاجته إلى الهواء والماء والطعام. هذه الأشياء إن حبست عن المرء، عن الماء والهواء والطعام، إن حبست عن المرء مات، لكن إن حبس عن التوحيد ولم يدخل قلبه التوحيد فإنه يموت موتا أعظم من الموت الأول وأشد، وهو موت القلب. وموت القلب يترتب عليه خسران الدنيا والآخرة، الخسران المبين، بخلاف الموت الأول قد يكون على خير وعلى فلاح ودرجات عالية، لكن موت القلب يترتب عليه الفساد العظيم والعقوبة العظيمة والحسرة والخسران المبين. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، أي بالتوحيد، لا يحيى القلب إلا بالتوحيد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما يحيى المرء إلا بالاستجابة لداعي، إلى داعي الله، إلى رسل الله. وأعظم شيء جاء به رسل الله توحيد الله سبحانه وتعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال رحمه الله تعالى: فتقدم أن التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، من أكبر براهينه وأضخمها، من أكبر براهينه أي توحيد العبادة، والمقصود بالترجمة توحيد العبادة. فأكبر براهين توحيد العبادة وأضخمها وأعظمها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا تقرأ في القرآن: وأنا ربكم، هذا برهان، وأنا ربكم فاعبدون، أي أفردوني بالعبادة، أخلصوا الدين لي. فكما أنه تفرد وحده بالربوبية لا شريك له، فليفرد وحده بالعبادة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. البرهان عندكم واضح: لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله ولا رب لكم غير الله. فتفرده بالربوبية برهان على وجوب توحيده وإخلاص الدين له. وتوحيد الأسماء والصفات أيضا من براهين توحيد العبادة. اقرأ في هذا آية الكرسي: صدرت بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو. ثم أتبعت بالبراهين، فذكر في آية الكرسي 5 أسماء حسنى وأكثر من 20 صفة لله، وهذه كلها سيقت مساق البراهين لتوحيد الله ووجوب إفراده بالعبادة. وهذه البراهين التي اجتمعت في آية الكرسي لم تجتمع في آية واحدة إلا هي، جاءت في آيات كثيرة متفرقة لكن ما لم تجتمع إلا في هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة في الباب، أعني الأدلة على أن اسماء الله وصفاته براهين على توحيده، قول الله عز وجل في أواخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هذه كلها الأسماء براهين على وجوب توحيده، كيف يشركون ويتخذون معه الأنداد والشركاء وهو المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى والعظمة والجلال سبحانه وتعالى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. هذه كلها هذه الأسماء الحسنى كلها الدالة على عظمة الله وجلاله وكماله، كلها براهين على وعلى وجوب توحيده وإخلاص الدين له جل في علاه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذه الأسماء الحسنى كلها براهين على وجوب توحيده وإخلاص الدين له جل في علاه وأن يفرد وحده جل وعلا بالعبادة. فيقول الشيخ: تقدم أن التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر براهينه وأضخمها، ثم وضح ذلك قال: فالمتفرد بالخلق والتدبير هذا الربوبية، والمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه هذا الأسماء والصفات، هو الذي لا يستحق العبادة سواه، هو الذي لا يستحق العبادة سواه. قال رحمه الله: وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله، فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله، كلهم فقراء إلى الله عاجزون، ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة، ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فمعرفة نقص المعبودات المتخذة وعجزها وضعفها وأنها لا تملك شيئا، لا تملك شيئا، لا يملكون من قطمير أقل الأشياء، ولا يملكون دفعا ولا نصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فمعرفة هذه الأشياء المتخذة بهذه الأوصاف دليل على بطلان اتخاذها أنداد من دون الله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فهم لا يملكون شيئا وهم عباد أمثالكم أمثال من عبدهم. فالحاصل أن من براهين التوحيد معرفة عجز الأشياء المتخذة أنداد مع الله سبحانه وتعالى، وأنها لا تملك شيئا لا لنفسها ولا لغيرها. قال: والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق، وهو الرازق لكل مرزوق، المدبر للأمور كلها، الضار النافع، المعطي المانع، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواطن كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى كثير جدا في القرآن، وهو برهان جلي بين على وجوب توحيد الله وبطلان الشرك. ثم قال: وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه، لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما، فكيف بغيره؟ ونقف هنا نقرأ قليلا الأحاديث التي ساقها المصنف شيخ الإسلام محمد بن عدهاب رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة. قال: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، هذا الحديث الأخير الذي فيه يقول عليه الصلاة والسلام لقرابته تعميما وتخصيصا، حتى خصص بالأسماء فاطمة وعمه، فيناديهم بأسماء: لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا من براهين التوحيد، لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا من براهين التوحيد، وأن الأمر كله لله وبيده سبحانه وتعالى. وإلى هذا المعنى يشير الشيخ بقوله: وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما، فكيف بغيره؟ وهذا واضح في خطابه لقرابته، هذا الخطاب الواضح البين، يقول لهم تعميما وتخصيصا: لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، أي على كل واحد منكم أن يخلص نفسه بالتوحيد والعمل والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ففي كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي الحديثين الأول والثاني، وقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله، كان يدعو على نفر من المشركين، كان يدعو عليهم بالهلاك صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وبعض هؤلاء الذين كان يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام لاشتداد أذاهم، من الله عليهم بالهداية، من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم والصحابة من ورائه يؤمنون على دعائه، وينزل: ليس لك من الأمر شيء، ويهديهم رب العالمين. هذا من براهين التوحيد، هذا من براهين التوحيد ومن أعظم دلائله، وأن القلب لا يعلق إلا بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث لذلك، فكيف يصح من عاقل أن يتخذه ندا مع الله، أو يتخذ غيره ندا مع الله؟

على إقامة الحجة في هذا الباب ذكر مثالا على ذلك أشرف الخلق وأعظمهم جاها عند الله وأعلاهم مكانة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء، أي الأمر كله لله وبيد الله، هو الخالق هو المدبر هو المعطي هو المانع هو الهادي هو المضل، الأمر أمره والخلق خلقه. وأورد الحديث لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، فهذا فيما يتعلق بأشرف الخلق في الترجمة السابقة. وفي هذه الترجمة ذكر ما يتعلق بأعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات عظما في الخلق وكبرا في الأجسام وضخامة. تذكر هنا في هذا المقام لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل وله 600 جناح وقد سد الأفق من عظم خلقه، من عظم خلقه، وملك الجبال عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق على المشركين الأخشبين جبلين عظيمين يحملهما ويطبقهما على، هذا يدل على عظم في خلق الملائكة وكبر في أجسام وقوة عظيمة جدا. فهذه الترجمة تبين حال الملائكة مع هذه القوة، مع هذه القوة والضخامة في الأجسام، إذا تكلم الله بالوحي صعقوا، جبريل وعموم الملائكة يصعقون عندما يتكلم الله بالوحي. وقول الله عز وجل هنا حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى آخره ذكر في سياق إقامة الحجة على وجوب توحيده وبطلان الشرك. لتعرف ذلك اقرأ ما قبلها من آيات، اقرأ ما قبلها من آيات. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فجاء هذا الذكر لحال الملائكة، جاء هذا الذكر لحال الملائكة في سياق إقامة الحجة على توحيد الله، على وجوب توحيد الله. وذكرت لكم كلام العلماء رحمهم الله أن هذه الآيات قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها ولم تبق لمشرك متعلق، وجاء هذا الإبطال مرتبا، لا يملك ولا شريكا للمالك ولا معينا للمالك ولا يملك عند المالك شفاعة ابتدائية، ثم تعالوا وانظروا في أعظم المخلوقات وأكبرها كيف شأنها مع الرب العظيم سبحانه وتعالى، فكيف يتخذ مخلوق ند مع الله؟ الملائكة التي آتاها الله من القوة وضخامة الأجسام والقدرة وما إلى ذلك هذه حالها عندما يتكلم الله بالوحي. فإذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي، إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي أصابت السماوات رعدة أو رجفة فزعا وخوفا، ثم الملائكة تصعق حتى إذا زال هذا الصعق وفزع عن قلوبهم وقاموا قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وتأمل ختم هذه البراهين، هذه كلها براهين، حتى قوله حتى إذا فزع هذا كله براهين، ختم هذه البراهين بقوله وهو العلي الكبير، هذا أيضا برهان على وجوب توحيده، العلي الذي له العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى، العلي ذاتا فهو فوق عرشه المجيد مستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وعلي قدرا ما قدر الله حق قدره، وعلي قهرا وهو القاهر فوق عباده وهم تحت قهره وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، فالعلي قدرا وقهرا وذاتا هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، ولهذا آية الكرسي ختمت بهذا الاسم وهو العلي العظيم برهانا على توحيد الله سبحانه وتعالى. والكبير هذا أيضا من براهين التوحيد، الكبير أي الذي لا أكبر منه، ولهذا فإن من أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع كلمات، منها كلمة الله أكبر أي الذي لا أكبر منه، وهذه عندما يقولها المرء مستحضرا ما دلت عليه من معنى يقوم في قلبه من تعظيم هذا الرب سبحانه وتعالى واستشعار عظمته وكبريائه ما يملأ قلبه. الله أكبر أي الذي لا أكبر منه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي ما يفرك ما الذي يجعلك تفر من هذا الدين لا تقبل عليه، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله غير الله، يا عدي ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله، الإسلام هذا هو لا إله إلا الله والله أكبر، الإسلام هذا هو توحيد الله وتعظيمه وإجلاله والذل له والخضوع له سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه الترجمة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، من أعظم البراهين على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا نظرت إلى المخلوقات فهذه الملائكة هي أعظم المخلوقات من حيث عظم الخلق وكبر الأجسام وضخامتها والقوة والقدرة التي آتاها الله سبحانه وتعالى الملائكة، ومع هذا فهذه حالها مع الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ هذا برهان عظيم آخر على وجوب توحيد الله وبطلان الشرك، وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة، يعني خذ مثالا على ذلك هذه الملائكة وعظم خلقها وكبر أجسامها وما آتاها الله من قوة، فتتضاءل مع كبرياء الرب وعظمته سبحانه وتعالى، تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة، لما يتكلم بالوحي هذه المخلوقات العظيمة كلها ماذا؟ تخر صعقة، تتضاءل أمام عظمة الرب سبحانه وتعالى وكبرياءه، وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفلي، ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلام الله، لا تثبت أفئدتهم أي الملائكة عند سماع كلام الله، بل عندما يتكلم تخر الملائكة صاعقة. هذا من البراهين العظيمة على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن هذه المخلوقات خاضعة لجلال الله، معترفة بعظمته ومجده، خاضعة له، خائفة منه. فمن كان شأنه هذا؟ عندما تتأمل في هذه الآية ومدلولها والأحاديث المفسرة لها التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، تهديك إلى هذا المعنى العظيم، وهو عظمة الرب وجلاله وكبريائه وتفرده سبحانه وتعالى بالكمال، وأنه وحده جل وعلا المستحق لأن يؤله وأن يعبد وأن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله إلا هو، ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء. فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلقة كلها لله لا يمكن أن يتصف بها غيره، فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حق لله تعالى، حقه الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه من الوجوه. الحاصل هاتان ترجمتان عظيمتان متتاليتان في هذا الكتاب، الأولى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والثانية حتى إذا فزع عن قلوبهم. في الأولى ذكر المثال ما يتعلق بأفضل عباد الله وأكملهم عند الله سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، وذكر قول الله له ليس لك من الأمر شيء، وذكر قوله هو عليه الصلاة والسلام لقرابته لا أغني عنكم من الله شيئا. فهذا من أبين البراهين على وجوب التوحيد. والترجمة الثانية ذكر فيه حال الملائكة مع عظم خلقها وكبر أجسامها وما آتاها الله من قوة وقدرة عظيمة، إذا تكلم الله بالوحي خرت صعقة. فهذا أيضا برهان آخر عظيم على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له، وجوب إفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.